الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإني لأحمد الله جل وعلا حمدا كثيرا متواليا أن جعل هذه الأمة على الخير والهدى إلى قيام الساعة، وأن منها طائفة منصورة ينصرها الله جل وعلا بالحجة والبيان في كل حال وأوان، فلا يمكن لأحد أن يقاوم ويغلب حجة القرآن وحجة سيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام. فمن كان معه السيف، سيف الحجة والبرهان والآية والبيان، فهو المنصور والمهتدي. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وأحمد الله جل وعلا أن ورثنا هذا الخير بطريق حمله أئمة تلو أئمة يرفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين الذين عقدوا ألوية البدعة ونافحوا عنها. والحمد لله أن الأمر كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فحقيقة الأمر أن الملة بينة واضحة، وأن الهدى لا ارتباط فيه، ولكن الله جل وعلا ابتلى الناس بأنواع من الابتلاء، ومنها أنه ابتلى صاحب الحق بصاحب الباطل، وابتلى أهل الهدى بأهل النفاق، وهذا قديم قدم الحق والباطل. لهذا لا تستغربون أن القرآن في سوره وآية فيه ذكر هذا الصراع بين الحق والباطل وبين الأنبياء والرسل ومن ناوأهم وعاداهم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. والحق في هذه الآية أن الله جل وعلا بيّن أنه جعل لكل نبي، لا يستثنى من ذلك أحد، عدو من المجرمين الذين خرجوا عما يقتضيه الحق وعادوا الأنبياء والرسل، فكانت عداوتهم واضحة بينة. لكن هذه سنة الله. ثم قال: وكفى بربك هاديا ونصيرا. والله جل وعلا هو الكافي في الهداية، فمن كان معه هداية ربه بحجة القرآن وحجة الرسل عليهم الصلاة والسلام فهو مكتفي، لا يحتاج إلى زيادة. ثم كفى بربك نصيرا، فلا يظنن أحد أنه مع قلة النصير أو مع قلة الموافق له فيما قام عليه القرآن والدليل ومشى عليه الأئمة خالفا عن سالف، أنه وحده في هذا السبيل. فطريق الهدى ماض، والله جل وعلا كفى به نصيرا لأوليائه. لهذا قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. وإذا كان إبراهيم أمة وليس بواحد عليه السلام، بل هو أمة من الأمم، فكل من سلك طريقه فلا يستوحشن من قلة السالكين. واختتمت الرسالات برسالة محمد عليه الصلاة والسلام التي هي رسالة الإسلام الخاتمة. ونبينا عليه الصلاة والسلام جاء أهل الجاهلية وهم على أنواع من الاعتقادات والعبادات وأحوال في الاجتماع والسلوك، فحملهم على أكمل هدى وجاءهم بأكرم طريق، حتى اشتهر الإسلام وظهر ونصر الله عبده وفتح له الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ثم جاء الناس أفواجا أفواجا ليدخلوا في دين الله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ثم مضى على ذلك النهج الصحابة الكرام، لم يظهر فيهم ضلال ولا نحلة باطلة، لأنهم استمسكوا بالأمر الأول. ثم بدر نجم الفتن والعياذ بالله، وظهرت الفتن بين الناس، وكان من أول الفتن ظهورا في الناس الطعن في عثمان بن عفان رضي الله عنه في أمرين، الأول منهما تعيينه لأقاربه في الأمصار، والثاني تصرفه في المال العام كيف شاء. فظهرت الخوارج وقتل عثمان رضي الله عنه بسبب ذلك، ثم قتل علي رضي الله عنه بسبب ذلك، ثم ظهرت فرق كثيرة من السبائية الغلاة، ثم الروافض، ثم ظهر القدرية والمرجية، وافترقت الخوارج على فرق أيضا، ثم أتى الأمر وزاد حتى ظهرت فرق مختلفة نحت نحو عقائد موجودة في فارس والهند وفي غيرها كاليونان وغيره. فهذا الأمر في أمة الإسلام إلى أنها فارقت في كثير من أنحائها إلا من هدى الله جل وعلا ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وما كان عليه الهدى في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، في انحرافات شتى. وكان من الانحرافات التي ظهرت في القرن الثالث الهجري التوجه إلى قبور الأولياء، واعتقاد أن لهم تصرفا في الكون، وأن من أتاهم يطلب منهم شيئا فإنه قد أتى الله جل وعلا بطلب حاجته، لأنهم وسائط يوصلون الأمور إلى الله جل وعلا. وكان ممن قرر هذا في كتبه أصحاب رسائل إخوان الصفا، فبينوا أن إتيان قبور الأولياء إنما هو إتيان للأرواح التي لها منزلة عند الله جل وعلا، ثم آل بهم الأمر في تعظيم هؤلاء الأولياء إلى أن يعظموا قبورهم، وأن يبنوا عليها ويتخذوا عليها المساجد، وأن يحجوا إليها، وأن يوجهوا الناس لذلك. فقام أئمة الإسلام منذ القرن الثالث في أواخره والرابع بإنكار ذلك أشد النكير، تكلموا في ذلك ببيان حق الله جل وعلا، وسطروه في أن هؤلاء الأولياء لهم مكانتهم عند الله جل وعلا، فلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وإذا كان الأمر كذلك فإنهم في ولايتهم وكرامتهم عند الله جل وعلا ليس لهم التصرف في الكون في ذلك. فبين أهل العلم في القرن الرابع الهجري والخامس أن من أتى إلى قبر ولي أو من أتى إلى مكان معظم ليعظمه وليتوسل به فإنه قد ولج بابا من أبواب الشرك بالله جل وعلا. ثم ازداد الأمر مع ازدياد الجهل، والعلماء يبينون ويسطرون ذلك في مؤلفاتهم مؤلفات الاعتقاد، حتى جاء انحراف كبير في تاريخ الإسلام، وهو مأخوذ من نظر المنطق اليوناني وعلوم الكلام، وهو أن الابتلاء وتحقيق العبودية لله جل وعلا إنما يكون بالإيمان بأن الله جل وعلا هو الرب الخالق الرازق المغيث الذي يستجار به، وأنه من آمن بأنه لا خالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع إلا الله جل وعلا فإنه قد حقق لا إله إلا الله محمد رسول الله، كما قال أحدهم في عقائده حيث قال معنى لا إله إلا الله لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله. قال فمعنى الإله هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه. وهذا بداية افتراق كبير في فهم معنى لا إله إلا الله. فظن فئام من الناس لما جاءت طوائف فعرفوا الإله والرب بهذا المعنى والإله بمعنى الرب، ظنوا أنه حينئذ لا أثر للتوجه إلى غير الله جل وعلا بعبادة أو دعاء، لأنه ما دام أن لا إله إلا الله معناها لا خالق ولا رازق ولا مستغنيا عما سواه ولا قادر إلا الله، فالجميع يؤمن بذلك، فلا يؤثر أن يتوجه إلى ولي أو إلى قبر أو إلى شجرة أو إلى حجر، فإن المقصود بالإيمان هو الإيمان بربوبية الله جل وعلا، وأن معنى الإلهية هي الربوبية. والله جل وعلا قد فرق في القرآن العظيم بين الرب وبين الإله، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فالربوبية غير الألوهية والرب غير الإله، ولذلك فإن الأمر لما التبس على هذا النحو ظل العلماء يبينون هذا الأمر، ولم يكن في كثرته في القرن الخامس والسادس الهجري كثرة في كل مصر، وإنما زاد شيئا فشيئا مع ازدياد الجهل ومع ازدياد الشبه، حتى أتى إلى القرون التي ضعف فيها العلم في القرن العاشر الهجري والحادي عشر الهجري، فكثر ذلك الأمر في الناس لضعف من ينبههم من أهل العلم ويبين لهم ذلك. وكان الأمر في القرون التي قبل ذلك أنه ينكر والعلماء يبينون ذلك ويقل هذا الأمر، كلما ظهر كلما أنكر وبين الأمر فضعف وخبى ولله الحمد. ثم لما ازداد الجهل وضعف المنبه كثرت هذه الأمور في أمصار المسلمين، فكثرت الشبه العلمية والاعتقادية، وكذلك كثر التوجه إلى غير الله جل وعلا في العبادة، حتى أتى القرن الثاني عشر فقيض الله جل وعلا عالما أخذ العلم عن عدد من علماء المسلمين في بلده وفي غيره، أوابا فقيا نشأ نشأة صالحة، هو الإمام الأواب محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي المشرفي الوهابي التميمي، المولود سنة 1115 والمتوفى سنة 6201. فلما بلغ من العمر نحو من 30 سنة بدأ بإظهار ما تعلمه من إنكار هذه الأمور التي فشت في الناس، وقام بدعوته شيئا فشيئا في بلده، وعرضها على أمراء وقته، فاستجاب له بعض ونكف بعض، حتى آل الأمر إلى أنه استجاب لدعوته في توحيد الله جل وعلا الأمير الصابر محمد بن سعود بن مقرن رحمه الله تعالى. فكان العهد المعروف سنة 57 و100 و1000، ثم بدأت الدعوة بالانتشار لما التقى السيف والقلم في بيان للناس وظهور هذه الدعوة، الدعوة الإصلاحية، لا يصح أن تسمى وهابية. وكلمة وهابية هذه إنما هي من أعداء هذه الدعوة في أواخر القرن 12 الهجري لأجل تنفير الناس منها، ولكي يقولوا لهم إن هذه جاءت بمذهب جديد وبعقيدة جديدة وبشيء لم يكن معروفا، يسموها بالوهابية حتى يظن الظان أنها محلة وفرقة جديدة ظهرت في المسلمين. وحقيقة هذه الدعوة الإصلاحية التجديدية التي أتى بها الإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنها هي دعوة أئمة الإسلام الإمام أبي حنيفة ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج بن إيسابوري وابن خزيمة وأحمد بن تيمية وابن القيم وغير هؤلاء من علماء الإسلام، بل كل علماء الإسلام في الحديث والفقه يقرون بها وبأصولها، بل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أخذ عنهم كما هو موجود في مؤلفات الإمام. المقصود من هذا أنها دعوة تجديدية أخذ الإمام ما تفرق في كلام أهل العلم على مدى قرون من الزمان فسطره في كتبه ودعا الناس إليه، وكانت معالم دعوته رحمه الله تعالى قائمة على أمور. الأول أنها دعوة يراد منها تجديد أمر الدين في حياة الناس وتبيين ما خفي عليها. كانت معتمدة أولا على كلام الأئمة، أئمة الإسلام ممن هم قبل الشيخ رحمه الله، ومعتمدة على العلم، فهي ليست بدعة، قل ما كنت بدعا من الرسل، وليست وليدة جديدة، بل على أثر دعوة أئمة ودعوة تجديدية سابقة. ثم هي معتمدة على العلم النافع، على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فأول ما تتميز به الدعوة أنها دعوة معتمدة على علم السلف، علم من سبق، وليست بقول جديد، ثم معتمدة على العلم والبرهان والدليل. ولذلك كان من الطعون في الدعوة كما سيأتي أنها حاربت التقليد وأحيت الاجتهاد، وكان الناس بذلك الزمن يقولون إن باب الاجتهاد قد غلق، ولا بد من أن يكون الناس على نصوص العلماء دون أن يرجعوا إلى نصوص الكتاب والسنة لعدم المجتهد الذي يفهم معنى الكتاب، معاني القرآن والسنة. الثاني من معالم هذه الدعوة وأساسياتها أنها قامت على تحقيق التوحيد لله جل وعلا، فبينت أن أعظم حق لله جل وعلا أن يوحد في العبادة، كما أنه الواحد سبحانه في الربوبية، فهو سبحانه الرب وحده، والخالق والرازق فكذلك يجب أن يتوجه إليه في العبادة وحده دون ما سواه. فالتوجه إلى مخلوق بالعبادة بالدعاء والاستغاثة أو بذبح أو نذر أو بتعظيمه أو بخلع بعض صفات الله جل وعلا عليه ونحو ذلك، هذا شرك بالله جل وعلا، وهو قدح في الحقيقة في لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكان من أعظم معالم هذه الدعوة تفريق بين نوعي التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. وطعن في الدعوة بأنها فرقت بين نوعي التوحيد، وهذا لا يعرف عن أحد من أهل العلم، كما قال المناوئون بأن التفريق في التوحيد بين الربوبية والإلهية والأسماء والصفات إنما هو شيء افترعه محمد بن عبد الوهاب ولم يعرف عن أحد من أهل العلم، وسيأتي جواب عن هذه الشبهة إن شاء الله تعالى. وحقيقة التفريق بين توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية، وما ذكره الإمام حينما سئل ما الفرق بين توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية، وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الرب والإله مختلفان في القرآن، والربوبية والإلهية إذا اجتمع تفرق وإذا افترق اجتمع، فهما كلفظ الإسلام والإيمان والفقير والمسكين. وهذا الذي قاله هو الحق الذي تدل عليه النصوص، لأن من آمن بأن الله هو الواحد المستحق للعبادة فإنه يتضمن ذلك أنه مؤمن بأن الله جل وعلا هو الرب وحده، وهو المالك للأمر، وهو المتصرف، وهو الخالق، وهو الرازق، لأنه لما توجه في عبادته ورجائه وخوفه وإقباله وإثباته ودعائه واستغاثته وإنابته وإعانته إلى الله جل وعلا الواحد الأحد في استحقاق العبادة، فهو متضمن لأنه موقن بأن هذا الإله هو الخالق الرازق وحده، وهو المحيي والمميت وحده، وهو الذي يجير ولا يجار عليه وحده سبحانه وتعالى. فكل من آمن بتوحيد الإلهية فإنه متضمن ذلك أنه مؤمن بتوحيد الربوبية. وأما العكس فإن من آمن بأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق وحده فإنه لا يتضمن ذلك أنه يتوجه إلى الله جل وعلا في العبادة وحده. وهناك المشركون في كل زمان ومكان إنهم يؤمنون بأنه لا خالق إلا الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. قل من بيده ملكوت السماوات والأرض، يقرون بأنه الله. من الذي خلقهم ورزقهم، يقرون بأنه الله. من الذي يجير ولا يجار عليه، يقرون بأنه الله جل وعلا، لكنهم يعبدون غيره. ولذلك تجد في القرآن الاحتجاج على المشركين، مشركي قريش، في عبادتهم لغير الله بإيمانهم بالربوبية. فإذا كانوا قد آمنوا بأن الله هو الرب وحده، فمعنى ذلك أنه يستلزم ذلك ويستوجب أنكم لا تعبدون إلا الله. فإذا فرق هنا بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، لأن النصوص دلت على التفريق بين الرب وبين الإله، وأن المشركين مشركي قريش الذين واجههم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة كانوا يؤمنون بالربوبية ولا يؤمنون بتوحد الله جل وعلا في الإلهية. ذلك قال الله جل وعلا عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. لم يكونوا يوقنون بأن الألوهية لا تتوجه إلا لواحد وهو الله جل وعلا، وإنما الربوبية هي لله سبحانه وتعالى. وكان من معالم دعوته أنه رحمه الله تعالى أصل وقرر بالحجة والبيان أن هناك الفرق الواضح بين الرب والإله وبين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، وأن أولئك الذين عرفوا الإله بأنه الخالق الرازق أو الذي له القدرة على الاختراع أن هذا باطل وانحراف عن ما دل عليه القرآن والسنة في تعريف الإله وتعريف الرب. المعلم الثالث من معالم هذه الدعوة أن الواجب عند التنازع الرد إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه عند الاختلاف لا يجوز أن نرجع إلى أقوال المختلفين، بل ننظر في نصوص الكتاب والسنة لأنها هي الهدى. قال الله جل وعلا: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومعلوم أنه وقع النزاع في معاني توحيد، سواء في الربوبية والإلهية أو في الأسماء والصفات، وكذلك وقع النزاع في بعض مسائل الاعتقاد، ووقع النزاع في مسائل في الفقه والسلوك والعمل. فحين التنازع إلى أي شأن نرجع؟ إلى نصوص الكتاب والسنة. فحارب رحمه الله تعالى البدع وأوجب على أهلها أن يرجعوا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيه القضاء على كل البدع الاعتقادية والعملية. والبدع شاعت وانتشرت في الاعتقاد والعلم والعمل والعبادة، وكان دواء ذلك أن يرجع إلى الكتاب والسنة وإلى هدي السلف الصالح في ذلك. وهذا من الأصول العظيمة، أنه فيما اختلف الناس فيه فإنه يجب أن نرجع إلى ركن ركين وثيق، وهو الكتاب والسنة ونهدي السلف الصالح. تعلمون أن الكثير من الناس يقول نرجع إلى الكتاب والسنة، ثم يؤول الآية والأحاديث إلى فهم بعض العلماء، لكن الواجب أن نفهم القرآن والسنة على أي فهم؟ هل هو على فهم المتأخرين أو على فهم السلف الصالحين؟ فكانت السمة البارزة في الدعوة أن فهم الكتاب والسنة والرجوع إليهما في الحجة متعين على فهم الصحابة والسلف الصالح والتابعين لهم بإحسان، لأن الفهوم كثرت وتنوعت فنفهم على أي شيء. إذا أتى آت وقال الآية هذه تدل على كذا وكذا، فنقول هل هذا كان موجودا في زمن السلف؟ يقولون مثلا في قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا. البشرى في الحياة الدنيا منها أن يسأل وأن يطلب منه وأن يتوسل به، فنقول هذا فهم في الآية. هل فهمه السلف؟ هل فهمه الصحابة؟ لا نجد عندهم هذا الفهم. ألم يكن أبو بكر رضي الله عنه من أولياء الله جل وعلا؟ فلماذا لم يعتقد الصحابة في هذا الاعتقاد فيتوسلوا به؟ ألم يكن عمر رضي الله عنه من أولياء الله؟ بلى. ولم يكن الصحابة يعتقدون في هذه المعتقدات فيأتون إلى قبورهم ويسألونهم ويرجون ما عندهم. وكذلك عثمان وعلي رضي الله عنه والصحابة العشرة المبشرين، العشرة المبشرون بالجنة ومن بعدهم. فإذا الميزان هو الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، وأما إذا كان فهم فلان وفلان ممن أتى بعد ذلك فإن هذا ليس بحجة على فهم السلف. ولذلك قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات لما عرض لمسألة التبرك وأن الصالحين يتبرك بهم، فقال: إلا أنه عرض لهذا في الموافقات والاعتصام، إلا أنه عرض لهذا أمر قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، ألا وهو أن الصحابة لم يكونوا يفعلون بأبي بكر شيئا من هذا النوع من التبرك، ولم يكونوا يفعلون بعمر في حياته ولا بعد مماته شيء من هذا التبرك، ولم يكونوا يفعلون بعثمان ولا علي ولا العشرة شيء من هذا التبرك. فدل هذا كما هو كلام الشاطبي، فدل هذا على أن هذا الفهم للتوسل والتبرع مقطوع ببطلانه لعدم فهم السلف له. وهذا أصل أصيل في دعوة الإمام المصلح، في أن الفهم في المسائل المشتبهة يجب أن يرجع الناس فيه إلى فهم السلف الصالح رضوان الله عليه. فإذا كانوا أجمعوا على شيء ولم يعرف في زمنهم فإنه في الحقيقة باطل أن يذهب إلى غير فهمهم. وكذلك في المسائل العلمية فإنه يجب أن نرجع إلى إجماع الناس. من معالم هذه الدعوة، دعوة الإمام المصلح، أنها اعتمدت على ما أجمع عليه العلماء ولم تذهب إلى ما اختلفوا فيه. قال رحمه الله تعالى في رسالة أرسلها، بل في عدة رسائل، قال: وإنما دعوت الناس إلى ما أجمع عليه العلماء، ولم أكفر أحدا من الناس إلا بما أجمع العلماء على التكفير به، وأما ما اختلفوا فيه فلم أتكلم فيه. وسئل رحمه الله في أول أمره: هل أنت تقول إن الناس من 600 سنة ليسوا على شيء، وأن التوسل بالجاه ونحو ذلك أنه كفر، وأن المسلمين الذين لم يتبعوك أنهم كفار ونحو ذلك؟ فأجاب في رسالة على عدد من الشبه، قال: أقول سبحانك هذا بهتان عظيم. فأنا لم أتكلم في هذه المسائل التي ذكرتم أصلا. وإذا كنا، يقول رحمه الله، وإذا كنا لا نكفر من عند قبة الكواز أو عند قبة البدوي لأجل عدم وجود من ينبههم، فكيف أتكلم في مثل هذه المسائل؟ وهذه من أساسيات الدعوة، أنها قامت على الدعوة إلى ما أجمع عليه العلماء وبينوه من حق الله جل وعلا في توحيده والإنابة إليه وعبادته وحده لا شريك له. من معالم هذه الدعوة أنها قامت على تحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن حقيقة الشهادة لأن محمد رسول الله هي أن يطاع عليه الصلاة والسلام، أن يطاع فيما أمر، وأن يجتلب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه عليه الصلاة والسلام. معلوم أن العبادة قد تخطر على بال إنسان أن يتعبد لله جل وعلا بنوع من العبادة، كأن يسجد مثلا بنوع من السجود، أو أن يركع على نحو ما، أو أن يذكر الله جل وعلا على نحو ما ونحو ذلك بأنواع من العبادة. فحقيقة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هل هي في اتباعه؟ قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فإذا الدعوة قامت على أن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم هو حقيقة طاعته. فإذا كان الشيء في سنته عليه الصلاة والسلام فإن العمل به متعين، فإن العمل به دين ومشروع، سواء كان مأمورا به أمر إيجاب أو أمر استحباب، أو كان عمله النبي صلى الله عليه وسلم عملا. ولهذا كانت الكثير من الأمور السلوكية التي كانت في وقت الشيخ رحمه الله تعالى أبطلت، لأنها لم تكن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هديه. من معالم دعوته رحمه الله تعالى أنها دعوة جاءت لجمع المسلمين وليست لتفريقهم، بل كان حريصا على جمع الكلمة ووحدة الصف. فكان الناس في نجد بخصوصها، كل بلد وكل قرية لها أمير ولها والي ولها من يأمر وينهى فيها، وكان موجود القاضي الواحد أو المفتي الواحد يفتي على مذاهب شتى، فيأتيه السائل ويسأله فيقول: تريد الفتوى على أي مذهب؟ فإذا قال: أريد فتوى على المذهب الحنفي أفتاه، هو نفس العالم، أريد فتوى على المذهب المالكي أفتاه، أريد الطريقة طريقة النقشبندية قال هذه الطريقة النقشبندية، أريد الطريقة القادرية قال هذه الطريقة القادرية، وهكذا. فكان الناس مختلفين في الولاية ومختلفين في الدين بعبادة آلهة مختلفة وأشجار وأحجار وإلى آخره، وكانوا أيضا مختلفين حتى في المذاهب التي يتبعونها وفي السلوك والعمل. فأتاهم بأمر عظيم وهو جمع الكلمة وعدم التفرق في دين الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهذا هو الأصل العظيم من أصول الإسلام، أن يكون هناك اجتماع على الدين الحق. فدعا رحمه الله من أعظم معالم دعوته الدعوة إلى الجماعة والنهي عن الفرقة. الجماعة بمعنيينها، الجماعة في الدين والجماعة في الأبدان، أن يكون الدين واحدا وأن تكون الولاية والاجتماع عليها واحدة. وكذلك نهى عن الفرقة، الفرقة في الدين بأخذ المذاهب والأقوال كل كما يريد دون رجوع إلى نور من الهدى من كلام الله جل وعلا وكلام النبوة وسيرة السلف الصالحين، أو التفرق في الأبدان بأن يكون كل فئة لا إمام لها أو يذهبون إلى أي نحو كان. وهذا من أعظم ركائز الإسلام التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، في أن يكون هناك اجتماع وعدم افتراق. فاجتمع الناس على ولاية واحدة، ولاية واحدة دعا الناس إلى أن يجتمعوا عليها، وإلى دين واحد. فاجتمع الناس بعد زمن في هذه المنطقة الكبيرة الشاسعة من الأرض بقراها وبلادها وناسها على دين واحد. والله جل وعلا يرضى لنا أن نعبده ولا نشرك به شيئا، إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ويرضى لنا أن نجتمع على ولاة أمرنا. هذا من معالم هذه الدعوة، أنها ألغت الإمارات المختلفة وألغت الاختلاف وجمعت الناس على كلمة واحدة. ولهذا كان في رسائل الإمام رحمه الله تعالى أنه راسل أهل الأنصار المختلفين، دعاهم إلى ما آمن به في هذا الأمر وإلى الاجتماع على كلمة واحدة وعدم التفرق في الدين والأبدان. من معالم هذه الدعوة المباركة أنها دعوة قامت على محبة الناس، محبة المسلمين. البلاد هذه الجزيرة العربية دولة السعودية الأولى، كان الناس مختلفين في كما هو معلوم، فيهم النعرات القبلية والنعرات الطائفية والنعرات الإقليمية. فأرسى فيهم رحمه الله تعالى المحبة فيما بينهم، امتثالا لقول النبي لقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، ولقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فأقام فيهم أنهم يحب بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا، وأزال تلك الجاهليات التي كانت في الرجوع في كل قوم إلى شيخ قبيلتهم أو إلى العصبية لبلدهم أو إلى ما هم عليه، بل دعاهم إلى أن يتحدوا، فكانوا فعلا متحدين بعد أن كانوا مختلفين على اختلاف القبائل والبلاد والأمصار. بل تهاقى لأجل هذه العقيدة من في الهند ومن في نجد ومن في الحجاز ومن في اليمن، كلهم على محبة واحدة. السبب في ذلك أن الدعوة قامت على المحبة في الله جل وعلا وعلى الحب في الله والبغض في الله. فالمؤمنون يحب بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا. فهذه الدعوة لم تقم على أساس تفريق الناس، بل كان الناس متفرقين، فقام الإمام المصلح رحمه الله تعالى إلى إحياء النصوص الشرعية في نفوس الناس التي تجعلهم يجتمعون ولا يتفرقون. ولهذا أئمة الدعوة وعلماء الدعوة من بعد الشيخ رحمه الله تعالى إلى وقتنا الحاضر من علمائنا الموجودين حفظهم الله تعالى، الجميع يدعو إلى هذا الاجتماع، اجتماع المسلمين، وإلى محبتهم وإلى مناصرتهم، وإلى أن تكون الكلمة واحدة، وأن لا يتفرق الناس، بل أن يجتمعوا في أمر الدين وفي أمر الدنيا حتى يكونوا أقوياء في عقيدتهم وأقوياء على أعدائهم. من يعرف أنه ناصر المسلمين إلا من آثار هذه الدعوة السلفية الصالحة؟ مناصرة المسلمين واجتماعهم ومحبتهم وموالاتهم إنما كانت من آثار هذه الدعوة. هذه الدعوة من معالمها أنها قامت على الفقه الصحيح في دين الله جل وعلا، الفقه في الكتاب والسنة، احترام المذاهب الإسلامية وعدم الطعن في مذهب من المذاهب. المذاهب مذاهب الأئمة المتبوعين مذاهب حق وهدى في نفسها، لأن أئمة الإسلام ما منهم أحد إلا وقد أراد الحق والهدى فيما نحاه من الفقه والحكم في المسائل الشرعية، لكن الصواب المطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما العلماء فمنهم من يصيب ومنهم من يخطئ، والصواب الكامل مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما من إمام من الأئمة إلا وقد قال قولته المشهورة: إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولا تقلدني وتقلد سفيان ومالك، وإنما خذ من حيث أخذوا، كما قال الإمام أحمد. فإذا هذه الدعوة من معالمها أنها لم تطعن في مذاهب المسلمين الفقهية، وإنما أخذت منها واحترمتها وأجلت العلماء والآئمة وعظمتهم التعظيم اللائق بهم، وأخذت عنهم وترحمت عليهم وترضت عنهم وقالت بما قالوا في ذلك. لكن إذا اختلف العلماء في هذا الأمر فإنه يؤخذ بما رجحه الدليل من الكتاب والسنة، لأن الحق في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله. وإذا وقع الاختلاف والدليل أيضا يقبل هذا الاختلاف، فيعذر بعضنا بعضا فيما قبل الدليل فيه الاختلاف. لهذا تجد أن الدعوة السلفية كما سطر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النفيس رفع الملام عن أئمة الأعلام، يعني لا يلام العلماء في اختلافهم، ولكن نلام نحن إذا تعصبنا مع ظهور الحق في قول من الأقوال، ونقول لا يهمني الدليل لكن يهمني أن قال به فلان. كما قال بعضهم إنه إذا كان قول للإمام مخالف للحديث فإن الحديث إما أن يكون مؤول أو منسوب، هذا ليس بصحيح. فالعلماء رحمهم الله تعالى على الحق والهدى، فهذه الدعوة من أساسياتها احترام العلماء واحترام أئمة الإسلام، أئمة المتبوعين الأربعة وغيرهم كالليث وسفيان وابن جرير رحمه الله وأئمة الحديث، لا نطعن في أحد منهم بل نحبهم ونتولاهم ونطعن في من طعن فيه. وكذلك شراح الأحاديث كالنووي رحمه الله تعالى والذهبي وابن حجر ونحو ذلك من العلماء، لا نرضى أن يأتي أحد ويطعن في العالم، بل العالم إن كان مصيبا فقد أجر أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد على اجتهاده. والعالم لا يتبع في زلته كما أنه لا يتبع بزلته، فلا يقدح بأحد من أهل العلم. فكان من أساسيات هذه الدعوة احترام المذاهب والعلماء وعدم الطعن في أحد منهم. ولذلك لا يعرف أن أحد من علماء الدعوة السلفية في الماضي وفي زمن ابن تيمية وابن القيم وفي زمن الشيخ محمد الوهاب إلى يومنا هذا ممن تحقق بهذه الدعوة السلفية أنه يطعن في أحد من أهل العلم ولا من علماء المذاهب، بل نحن معهم على الحق والهدى، وما اختلفوا فيه فيرجح فيه الراجح بالدليل رحمة الله على الجميع وجمعنا بهم في دار كرامته. هذه بعض المعالم الأساسية للدعوة اقتضاها الواقع الآن وما يثار، وإلا فإن البحث العلمي أو النظر في الدعوة من جهة تفصيلية علمية فله أنحاء كثيرة، وكل من سيتكلم في ذلك فسيأتي بأشياء كثيرة، لكن اقتضاها المقام الذي نحن فيه اليوم وما يثار على هذه الدعوة. هذه الدعوة خصومها ومناوئها في أول وقتها طعنوا فيها بطحون كثيرة جدا، بل منهم من كفر الإمام المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبعا لمن كفر الإمام أحمد بن تيمية. وهنا لا نقض العجب من أناس إذا أتوا وقالوا هذه الدعوة تكفر الناس ولا يتكلمون عمن كفر الصحابة أو بعضا منهم، ولا يتكلمون عمن كفر ابن تيمية، ولا يتكلمون عمن كفر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، كفر شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يتكلمون عمن كفر الإمام أحمد بن حنبل كبعض المعتزلة والرافضة ونحوها. كيف يكون ذلك؟ هذه الدعوة اتهمت بأشياء، ومن أعظم ما اتهمت به في وقت الشيخ رحمه الله تعالى وإلى هذا الوقت أنها تدعو إلى التكفير بغير ضابط، تكفير المسلمين، وأن الشيخ رحمه الله يقول من لم يتبعني فهو كافر، وأن من لم يؤمن بهذه بما أتى به فهو كافر، حلال الدم والمال إلى آخره. وهذا من أعظم الباطل، بل قد قال بعضهم إن هذه الدعوة متعطشة بالتكفير والعياذ بالله، يعني أنها لا ترتوي حتى تكفر، وهذا من أفضل الباطل. وبيانه أولا أن المسلم الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه لا يجوز إخراجه من هذا الدين حتى يقوم به مخرج من الدين ظاهر بين بمثل ظهور وبينة ما أدخله في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد ولأسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وشهد بها شهادة حق فلا يخرج من الدين بتأويل أو بخطأ أو بإكراه أو بجهل أو بغلط، كيف يكون ذلك؟ الأمر الثاني أن المسلم قد يقع منه الردة، وذلك بنص القرآن حيث قال الله جل وعلا وكفروا بعد إسلامهم، وقال وكفروا بعد إيمانهم، وقال من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إذن الحكم بأنه يمكن أن يخرج مسلم من دينه من دين الإسلام إلى غيره أو يكفر بعد إيمانه، هذا بنص القرآن والسنة أنه يقع، لكن العلماء بحثوا ذلك، فما من كتاب من كتب الفقه إلا وتجد فيه في كل مذهب، المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي والظاهري وغير ذلك، إلا وتجد فيه باب حكم المرتد. لماذا؟ لأن النصوص دلت على أن المسلم قد يعرض له من الأقوال والأعمال والاعتقادات أو الشكوك والريب ما يسلب عنه اسم الإسلام. هذه الدعوة السلفية لكثرة ما جاء في كتب الفقهاء من الحكم بالردة ضيقت هذا الباب، وتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخ محمد بن عبد الوهاب تكلموا رحمهم الله في أن باب التكفير ليس بابا يلجه كل أحد، بل لا يكفر أحد إلا بقيام الشرائط بقيام الشروط وانتفاء الموانع. ما هي هذه الشروط؟ لا يمكن أن نطبق هذا الأمر لأن هذا كافر أو هذا يكفر أو هذا كفر من الدين لأنه اعتقد كذا أو لأنه حكم بغير ما أنزل الله أو لأنه حصل منه قول شركي أو عمل شركي أو ما أشبه ذلك، هكذا بمجرد القول أو الفعل أو الاعتقاد أو الشك، بل لا بد من وجود الشرائط وانتفاء الموانع. من الذي فصل من أهل العلم من وجود الشرائط وانتفاء الموانع؟ لا تجد التفصيلات إلا عند الدعوة السلفية، فتجد كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، كلام ابن القيم، كلام الإمام محمد عبد الوهاب، كلام أئمة الدعوة، تجده مفصلا في هذه الأمور. لكن الكلام على التكفير موجود في كتب أهل العلم وفي كتب الفقهاء. فإذا هذه الدعوة حدث من دخول الناس في هذا الأمر أو تطبيق الفقهاء له بالتفصيل في الشروط والموانع. من الشرائط في ذلك أنه لا تكفير إلا بقيام الحجة، ما يكفر أحد إلا بعد البيان. شخص عمل عملا كفريا لابد من التنبيه والبيان. لذلك الإمام قال رحمه الله تعالى في كلامه على من يعبد عند قبة البدوي وعند قبة الكواز كما ذكر، قال وإن كنا لا نكفر من عند قبة الكواز أو عند قبة البدوي. ليش؟ قال لأجل عدم وجود من ينبههم نص منه. فإذا كان ليس هناك بيان فكيف أن يكون هناك حكم بغير قيام الحجة؟ ثم العلماء أيضا بيّنوا هذه الحجة التي تقام، ما المقصود منها ومن الذي يقيمها؟ هل أي أحد يقيم الحجة؟ لا، يقيمها عالم يعلم كيف يقيم الحجة، يعرف كيف يجلو الشبه ويوضح الحجة في التوحيد ويبين الشرك وينهى عنه. من أي واحد يقيم الحجة؟ حتى قيام الحجة بيّن العلماء من يقيمها تضييقا لدائرة التكفير. من الشرائط أنه لابد من العلم. هل يمكن واحد يكفر وهو لا يعلم؟ يكفرون وهم لا يعلمون؟ ليس كذلك. ليس هناك انتفاع بالشهادة إلا بالعلم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وكذلك سلب الشهادة لا يكون إلا بالعلم. لا يمكن لأحد أن يقال فلان كفر وهو لا يعلم، خرج من الملة وهو لا يعلم. لابد من العلم عنده بأن هذا الأمر الذي فعله أو قاله كذا أنه يخرجه من الملة، لابد من العلم. لهذا بيّن علماء الدعوة السلفية وبيّنت الدعوة الإصلاحية تجدية بيّن أهمية العلم، أنه لابد من وجود شرط العلم. وأما الجاهل كما سيأتي في الموانع، لو كان عدم العلم كافي في الكفر لكفر الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، خطأ، ما علم معنى كلمة، ما علم ماذا خرج منه. أو واحد فعل فعلا وهو لا يعلم، مثل بعض الصحابة الذين كانوا حديث عهد بكفر وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال قلتم والذي نفسي بيده كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. القول كقول أصحاب موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال علماء الدعوة لكنهم لم يكفروا لأنه نبههم علمهم فتعلموا وتنبهوا. انتفاء الموانع، لا يمكن أحد يكفر إلا بانتفاء الموانع. ما هي الموانع؟ الخطأ، الجهل، ما يكون هو قاله عن طريق الخطأ، عن طريق الجهل، عن طريق التأويل، عن طريق الإكراه. الموانع أربعة: الخطأ، الجهل، التأويل، الإكراه. شخص متأول في شيء لابد من البيان حتى ينزع عنه. جاهل مكره أكره في شيء، قال قولا خطأ أو عمل على خطأ أو نحو ذلك. فإذا الدعوة حدت من التكفير بوجود الشرائط والموانع، وضيقت ما قاله الفقهاء رحمهم الله تعالى ببيان هذا الأمر تفصيلا. ثم أيضا من الذي يحكم؟ هل أحكم أنا أو أنت والثاني والثالث من طلبة العلم أو المستمعين أو عموم الشباب أو الذين فهموا الدين أو غاروا عليه؟ هم اللي يحكمون لأن هذا كفر وهذا ارتد أو غيره؟ لا، لأجل وجود لزوم وجود الشرائط وانتفاء الموانع، فإن الذي يحكم هو من يقيم الشرائط وينفي الموانع، وهو من القاضي أو من يصلح للقضاء، لأن هذا حكم يترتب عليه سلب الإيمان، وهناك أحكام كثيرة تفصيلية تترتب على الردة. من الذي يحكم بذلك؟ يحكم به القاضي، ليس لأحد الناس، ليس لي ولا لك. ما الذي علينا نحن من الدور إذا رأينا مثل هذه الأغلاط، رأينا الشركيات، رأينا بعض الموبقات، رأينا بعض الأقوال الكفرية؟ علينا النصيحة، الدعوة، لكن الحكم ليس لنا، الحكم إنما هو للقاضي. هذا هو الذي أصلت هذه الدعوة تضييقا لباب التكفير. مما اتهمت به الدعوة، والوقت يضيق عن مزيد بسط، مما اتهمت به الدعوة أنها فتحت باب الاجتهاد وادعت أن كل أحد يحق له الاجتهاد، وأن التقليد محرم. حتى قالوا في الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله إنه ادعى لنفسه الاجتهاد. والاجتهاد والتقليد مسألة معروفة عند أهل العلم، لا يجوز لأحد من الناس أن يغلق باب الاجتهاد. في القرن العاشر، التاسع والعاشر الهجري، كثير من الفقهاء قالوا الاجتهاد أغلق بابه، وإنما على الناس أن يتبعوا كلام من سبقهم من العلماء، وأن لا يجتهدوا في الكتاب والسنة. كتاب والسنة أنزلت ليتعبد الناس بهما وليتبعوا كلام الله جل وعلا وكلام رسوله. فكان من معالم الدعوة أنها أحيت الاجتهاد والفقه في الكتاب والسنة، وفعلا التقليد ضيقت نطاقه، وهذا من مميزات الدعوة وليس من مما يؤخذ عليها. مما رميت به الدعوة أن هذه الدعوة كانت متعطشة للدماء وللقتل ولقتال الناس، وهذا باطل في نفسه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في رسالة له: ونحن لم نبتدئ أحدا بالقتال، وإنما قاتلنا من قاتلنا، لأن الدفع عنا واجب. نستمع للأذى. قالوا عن الدعوة إنها متعطشة للقتال والدماء، وأنها قاتلت المسلمين بغير وجه حق. وهذه قديمة، قد أجاب عنها الإمام محمد بن عبد الوهاب في رسالة له، وقال: نحن لم نقاتل إلا من قاتلنا، فالدفع عنا واجب. فالذين أتوه أو أغروا به أو أرادوا الدولة الأولى وهاجموها، فقتالهم لا بد منه، فكيف يترك من قاتل أو لم يصل للدين الحق؟ القتال والجهاد لا بد فيه من فهم لمعنى القتال في الإسلام والجهاد. الجهاد في الشريعة جهاد للنفس وجهاد للعدو، فمن صال على النفس أو أراد الدولة أو أراد المسلمين بسوء لا بد من مجاهدته، لا بد من قتاله، سواء أكان قاتل بالفعل أو كان مضمرا للقتال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع الناس، فإنه عليه الصلاة والسلام دافع، جاهد مدافعا، وتارة ابتدع أناسا لأنهم كانوا يضمرون له ذلك ويريدونه. وهكذا كان حال الدولة السعودية الأولى ودعوة الإمام المصلح رحمه الله تعالى، فإنهم من أرادهم فعلا أو أرادهم نية فإنهم قاتلوه وجاهدوه لأجل حماية الدين وحماية الناس. لهذا تجد أنها في كثير من الأنحاء في الدعوة، في تاريخ الدعوة، تاريخ الدولة السعودية الأولى الثانية وما بعدها، كثير من الأنحاء يكون إقرار الحق بعث علماء من الدرعية إلى مكة مثلا أو إلى غيرها ليشرحوا الدين ويبينوه، فصار هناك فتوح بدون قتال. هل سفك في مكة دم؟ هل سفك في المدينة دم؟ هل سفك في مكان كذا دم ودم؟ لا. لماذا؟ لأنهم اقتنعوا بكلام أهل العلم، صارت مناظرات علمية مدونة في الكتب كما هو معلوم، وختم عليها حتى علماء المذاهب. هناك وثيقة موجودة علماء الدعوة مع علماء مكة تناظروا في مكة، والوالي عليهم الشريف في ذلك الوقت تناظروا في الحق، فأقر الجميع على أن ما جاءت به الدعوة حق، وختموه بأختامه، والوثيقة موجودة محفوظة اليوم، موجودة هنا في الرياض بأختام علماء المذاهب جميعا في مكة وعلماء الدعوة، ولذلك لم يحصل هناك أي نوع من القتال ولا من المباينات لأجل حصول مناقشة أهل العلم لأهل العلم. أما إذا آل الأمر إلى ولاة جهلة أو إلى أمراء جهلة فقاتلوا الدعوة وقاتلوا المسلمين من أتباع هذه الدعوة وأرادوا أن يوقعوا شرا بالناس، لا، فهنا قتالهم واجب والدفع عنهم واجب. أو لم يستجيبوا لأن يكون الدين لله جل وعلا وحده وأن تهدم مظاهر الشرك والوثنية وتقر وحدانية الله جل وعلا في عبوديته، فإن هذا أيضا يبينون وتقام عليهم الحجة حتى إذا لم يرضوا بذلك جوهدوا في ذلك، وهذا تبقى عليه أهل العلم كما هو معلوم في الفقه. إما رميت به الدعوة أيضا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله خرج على الدولة العثمانية ولم يقر بولاية الدولة العثمانية، بل أتى بأمير جديد أو بايع أميرا جديدا ونحو ذلك، وخرجوا في إمارة عن طاعة الدولة العثمانية. وهذا الكلام قيل وإن كان ليس بمنتشر لأجل عدم قوته في الحق، لأن علماء وقت علماء وقت الشيخ محمد عبد الوهاب ما رموه بذلك، وإنما جاء من بعض المعاصرين، لأنه معروف في ذلك الوقت أن هذه ليست بحجة صحيحة. الجواب عنها ونختصر بهذه يكون آخر المطاف، الجواب عنها واضح، وهي أن نجد بعمومها لم تكن خاضعة لسلطان دولة، ولم يطلب أن تخضع لسلطان دولة منذ القرن الخامس الهجري، لأنها أولا قرى صغيرة لا يلتفت لها وليس عندها خيرات ولا مغازى، إنما هي بعض النخيل والتمر الذي فيها، ولا يرغب فيها الولاة وصعبة في مسلكها وجوها وعورتها إلى آخره، وإنما كانوا يطلبون الولاية من الأحساء أو من جهة الحرمين الشريفين. وأما نجد فكان من نحو سنة 260 هجري استقلت بها دولة عن الدولة العباسية الأولى، يقال لها دولة كانت مستقلة عن الدولة العباسية، مشت في نجد نحو قرنين من الزمان، من نحو سنة 260 إلى سنة 500 هجري، ثم بعد ذلك اندثرت وآل الأمر إلى أنه لا ولاية فيه، وإنما كل بلد لها إمارة. فلما أتى الشيخ رحمه الله تعالى لم تكن الولايات تتبع دولة، وقام بايع أمير الدرعية ثم اجتمعت الإمارات الصغيرة في دولة واحدة، وهي لم تكن تحت ولاية أصلا في ذلك الزمان، ثم لما كان الأمر كذلك انتشرت الدولة لأجل صحة الإمامة، وإمامة مستقلة ليست تحت ولاية. فإذا لم يكن الشيخ رحمه الله تعالى خارجا عن الدولة العثمانية، لأن نجدا في ذلك الوقت أصلا لم تكن تحت الولاية العثمانية ولم يطلب منها ذلك، ولم تكن تحت ولاية العباسية قبل ذلك كما هو معروف، وإنما هي متروكة لأمرائها، لم يطلب منهم شيء من هذا. هذه بعض الشبه التي ذكرت في هذا الأمر، وهي شبه متعلقة بالدعوة كحركة ودعوة إصلاحية. وأما الشبه المتعلقة بالعقيدة وتفصيلات الدعوة هذه أكثر من أن تبسط في هذا الوقت، ولعل فيما ذكرنا من الإشارة ما ينبئ عما طوي ولم يتسع له المقام. أسأل الله جل وعلا أن يرحم الإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب وأسلافه من العلماء المصلحين المجددين، وأن يرفع لهم منارا عنده جل وعلا، وأن يجعلنا وإياكم ممن من عليهم باستماع القول واتباع أحسنه. اللهم اجمعنا بهم في جنات النعيم. اللهم اجزي الإمام المصلح عن هذه البلاد خيرا، واجزي من آواه ونصره وأقام دولته عنا خير الجزاء، ووفق الجميع لما فيه رضاه، ووفق العلماء وولاة الأمور إلى النهوض بهذه الدعوة، إنك جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا كثيرا وصلنا ما يخص موضوع المحاضرة لأهميته. يقول أحسن الله إليك، ما هي الوسيلة الفضلى في قراءة كتب ورسائل أئمة الدعوة؟ الوسيلة الفضلى والأفضل في قراءة كتب ورسائل أئمة الدعوة. الحمد لله رب العالمين. وبعد، أولا لابد من التدرج كما كان العلماء يصنعون، لابد تأخذ الرسائل شيئا فشيئا، الرسائل الصغيرة ثم الأكبر ثم الأكبر بحسب الحال. وهذا لابد فيه من عالم يفهم كلام الدعوة، كلام علماء الدعوة السلفية، ليشرح ويبين. صحيح أن العلم موجود وربما أوتي الإنسان فهما، لكن لابد من عالم. ومن أحسن ذلك قول الشاطبي رحمه الله، يقول: كان العلم في صدور الرجال فأصبح في بطون الكتب، ولكن بقيت مفاتيحه بأيدي الرجال. العلم موجود في الكتب، لكن من الذي يفهمك هذه الكتب؟ لابد من عالم راسخ. واليوم ترون كثير من الناس انتسب للدعوة واستدل بكلام من كلام علماء الدعوة وهو مخطئ في ذلك، إما في التكفير، وإما في الخروج على الولاة، وإما في سب المذاهب، وإما وإما، يستدل بكلام لا يفهمه ولا يعلمه، ولم يدرس هذه الكتب ورسائل الدعوة على علماء الدعوة المعروفين بذلك، فتجد أنه يخطئ في الفهم ويضل. والواجب أن تأخذ العلم عن أهله الذين يفهمونه، لأنه إذا كان القرآن فيه محكم ومتشابه، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ابتلى الله جل وعلا الناس، القرآن فيه محكم ومتشابه. الخوارج استندوا على أي شيء؟ على القرآن، فضلوا لأنهم لم يأخذوا القرآن على فهم الصحابة رضوان الله، ما سألوا الصحابة، فهموه على ما يريدون في آيات الكفر أو آيات الحاكمية أو نحو ذلك، فحكموا من عند أنفسهم دون الرجوع للصحابة. وهذا أخذ بالمتشابه وترك للمحكم وترك للرجوع للراسخين في العلم. كذلك السنة فيها محكم ومتشابه، كذلك كلام العلماء فيه محكم ومتشابه، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيه محكم ومتشابه، كلام أئمة الدعوة فيه محكم ومتشابه. فليس الشأن في أن تأخذ أي كلام وتقول هذا هو الفهم، ليس الأمر كذلك، بل لا بد من الرجوع إلى أهل العلم حتى يبينوا لك مواضع الإحكام في كلامهم ومواضع الاشتباه، ويرد المتشابه إلى المحكم ويفهموه. فإذا الإقبال على كتب أئمة الدعوة، كتب الدعوة السلفية، هذا فيه نور وهدى للمسلم، لكن لا بد أن يكون على أيدي علماء يبينون لك المآخذ ويفهمونك الكلام الصواب في شرح كلام أهل العلم في ذلك. أحسن الله إليك، ما هو تعليقكم على من يقول أن الدعوة ليست عالمية وأنها محلية خاصة؟ ليس هذا الكلام قيل، والتاريخ يدل على عدم صحة هذه الكلمة، وذلك لأن الذين استجابوا للدعوة من وقت الشيخ رحمه الله إلى وقتنا الحاضر في كل أمصار الإسلام. الدعوة السلفية تجدها قوية اليوم في أندونيسيا، قوية في ماليزيا، قوية في الصين، قوية في روسيا، قوية في الهند، قوية في كل بلد من بلاد الباكستان، قوية في إيران، قوية في بلاد العرب، قوية في أوروبا، قوية في أمريكا، في الجنوب، في أفريقيا، ما من مكان إلا وتجد هذه الدعوة موجودة فيه. وفي الحقيقة هي الدعوة الإصلاحية العامة. ولذلك كثير من الباحثين من المستشرقين ومن غيرهم يقول إن الحركات الإصلاحية التي ظهرت في الأمة الإسلامية كلها متأثرة بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. يذكرون مثلا الدعوة السنوسية مع أنها في بعض تفاصيلها فيها صوفية، ويذكرون الدعوة الدهلوي في الهند، ويذكرون دعوة، مع أن لما تأخذ تفاصيل هذه الدعوات فيها أشياء مخالفة للدعوة السلفية، لكن في الحقيقة هذه الدعوات متأثرة نعم بالدعوة الإصلاحية، لأن الدعوة الإصلاحية من أكثر ما عملته للمسلمين من حيث النهوض بهم ومن حيث عالمية الدعوة، أنها حررت العقل من الركون للتقليد، حررت العقل من أن يكون قابعا لا يفكر فيما فيه مصلحته، ثم حررت العلماء من أن يقبلوا بواقعهم المخالف لدين الله جل وعلا دون أن يتحركوا. فدعوة بدأت ونجحت وأنشأت دولة قوية تأثر الناس بذلك. يقول الجبرتي في تاريخه إن من أهداف، يعني ما مفهوم كلامه، إن من أهداف الحملة الفرنسية على مصر، حملة الفرنسية على مصر لما جاء نابليون وهاجم مصر ونزع دولة المماليك وأقام واليا جديدا هو محمد علي في ذلك الوقت، قال من أولويات الدعوة في مصر هو القضاء على الدعوة الإصلاحية في نجد، لأن المستشرقين درسوا هذه الدعوة فعلموا أنها ستنتشر لأنها الدعوة الصحيحة للدين. والمستشرقون درسوا حال الأمة الإسلامية، وهذه الدعوة تنهض الأمة وتقاوم الاستعمار، وهذا هو الصحيح. فإن هذه الدعوة لأجل وجودها، ألحظ، لأجل وجودها في نجد وفي الحرمين في الحجاز ونحو ذلك لم يوجد استعمار. الاستعمار هاب أن يأتي للجزيرة لأجل وجود دعوة قوية فيها. فالذين تأثروا بالدعوة من الدعوات الإصلاحية كلها، هذا يدل على أن هذه الدعوة عالمية وليست محلية. هناك بعض المفاهيم، هناك بعض الناس يريدون أن يحصروا هذه الدعوة في نجد أو أن يحصروها في بعض المناطق في المملكة ونحو ذلك، وهذا غلط على الدعوة. الدعوة يجب أن نجعلها عالمية، لأنها في الحقيقة ما هي؟ هي الدعوة السلفية، هي الفهم، هي فهم صحيح أو الفهم الصحيح للكتاب والسنة فيما نعتقده. لذلك يجب أن نجعلها عالمية وألا نضيق النطاق عليها وعلى المستجيبين منها. هل المؤمن يكون دائما كامل الإيمان؟ ليس كذلك. الإيمان الناس فيه مراتب، كذلك المستجيبون للدعوة مراتب. فيجب أن لا نضيق هذه الدعوة ونقول فلان هذا ليس بسلف، وهذا لم يستجب للدعوة، وهؤلاء ليسوا بكذا، بل نوسع الدائرة وهم درجات عند الله. فالجميع ما دام أن الأصل هو الاستمساك بالكتاب والسنة والقيام لله ونشر هذا الدين، فهم إذن على أساسات هذه الدعوة ما داموا أنهم يحاربون أو يدعون إلى توحيد الله جل وعلا وإلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحاربون مظاهر الانحراف عن دين الله جل وعلا. الله إليك، ما هو موقف علماء الدعوة الإصلاحية الدعوي والعلمي من المذاهب الفقهية الأخرى؟ هذا ذكرته في المحاضرة، موقف علماء الدعوة السلفية أن أئمة المذاهب الأربعة هم أئمة الدعوة السلفية. إذا قيل لنا من أئمتكم، أقول أئمتنا أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد والبخاري ومسلم، من أئمة المذاهب وأئمة الحديث، وقبلهم أهل الخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون لهم بإحسان، وبعدهم علماء الإسلام المعروفون الذين اهتموا بالسنة قولا وعملا. أئمة الإسلام هم أئمتنا الذين نعظمهم من جميع المذاهب الإسلامية لا نفرق. لذلك هذه شيخ الإسلام لما سئل عن العلماء الذين يعظمهم أو الذين يتبعهم ذكر الأئمة الأربعة، ذكر الذهبي وابن كثير، وهما شافعيان. نحن ليس عندنا تعصب للحنبلية أو تعصب لمذهب، هذه الدعوة السلفية هي فهم الكتاب والسنة، الدعوة للرجوع إلى ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم وما كان عليه التابعون لهم بإحسان. نحن نترضى عن جميع الأئمة والعلماء ونتبعهم فيما هم فيه من العلم والهدى، وما اختلفوا فيه نرجعه إلى كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا استبان الحق أخذناه، وإذا كانت المسألة مشتبهة فإن الاختلاف وارد بين أهل العلم. الله إليكم، نسمع كثيرا عن مصطلح تجديد الخطاب الديني، فماذا يعنى بذلك خاصة وأنه ورد في محاضرته؟ هذا يحتاج إلى محاضرة مستقلة بمعنى تجديد الخطاب الديني. هذه كلمة عصرية، الخطاب الديني كلمة عصرية، تجديد الخطاب الديني كلمة عصرية، لكن معناها إذا فهم على المعنى الصحيح فإنه لا مشاحة في الاصطلاح كما يقال. الخطاب الديني يعنى به أسلوب إيصال العلم والدعوة للناس. خطاب الديني كيف توصل الدين للناس، بأي نوع من الخطاب، أي نوع من الدعوة، أي نوع من الأسلوب. معلوم أن الخطاب الديني أو أسلوب الدعوة هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان والعوائد والأحوال، وقد يأتي في وقت ويتظهر مشكلات في الدعوة نحتاج معها إلى تغيير في أسلوبنا. فنوعية الدعوة أو الدعوة في نفسها هي مشتملة على شيئين، مشتملة كما يقال على علم وعقيدة ومضمون، ومشتملة على أسلوب يدعو الناس إلى هذا العلم والعقيدة والمضمون. أما العلم والعقيدة والمضمون فهذا ليس لأحد أن يغير فيه ولا أن يبدل، إنما يرشد الناس إلى فهم لذلك. الدين لا تغيير فيه، هذا لا تغيير فيه، لكن أسلوب تبليغ هذا الدين من حيث الأولويات وأنواع الفقه التي ترعى، وأسلوب مخاطبة الناس، مراعاة لاختلاف أفهامهم، بماذا يقدم، الشبهة التي تجلى، ما الذي يشرح لهم، ما الذي يبين، هذا لا شك أنه يختلف باختلاف الزمان والمكان والعوائد والأحوال كما هو معلوم. الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه دعوتهم واحدة، الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا وطاعة الرسل وملازمة التقوى والاستغفار. لكن هل أسلوب الأنبياء واحد؟ لا، في القرآن أن أسلوبهم مختلف، ذلك لاختلاف المتلقين. فإذا معنى تجديد الخطاب الديني هو تجديد أمر الدين بتجديد أسلوبه فيما يعرض من الدين للناس في العلم والعقيدة والأخلاق والبيان في الدعوة والمحاضرات والتأليف إلى آخر. من أمثلة ذلك الآن نأتي في مثل هذا الوقت، الآن وقت فيه ظهور لظواهر التكفير عند الناس أو يعني عند فئات من الشباب، هناك فهم خاطئ للجهاد، هناك عدم الرجوع لأهل العلم في فهم مسائل العقيدة والعبادة، هناك عدم اعتبار لاختلاف الناس في مداركهم ونوعياتهم في القنوات الفضائية وفي التأليف وفي المجلات والصحف. هل يمكن أن نخاطب الناس مخاطبة واحدة؟ أنا آتي ألقي درس في العلم لأناس يفهمون العلم ويفهمون كلام العلماء ويفهمون مسائل العقيدة، وألقي كلاما مثل الكلام المتخصص عند كل الناس في القناة الفضائية أو في الصحف أو في مجمع في مدرسة ونحو ذلك، ليس كذلك. فإذا الخطاب الذي أوجهه في مسائل الدين يجب أن أراعي فيه حالة المستمعين، هذا من حيث حالة الناس. فالخطاب للصغار غير الكبار، الخطاب لطلبة العلم غير للشباب العام، هذا من جهة. الجهة الثانية تنوع الخطاب الديني ما بين العلم والدعوة والخطبة. خطبة الجمعة اليوم يأتي أناس ويقولون في خطب الجمعة ما لا يصلح لعامة الناس، إنما يناقشه الخاصة في علمهم أو في حلقاتهم أو فيما يدارسونه من أوضاع علمية أو أوضاع الأمة. أما أن يخاطب الناس خطابا دينيا دعويا في خطبة الجمعة دون نظر إلى اختلاف الناس في مفاهيمهم واستعداداتهم وفهم الكلام فهذا غلط. فإذا من معالم تجريد الخطاب الديني أن يكون هناك رعاية للفروقات بين الناس في الأماكن التي فيها الجميع، محاضرة يأتي فيها الجميع، هل هنا أحمس الناس في خطبة الجمعة أو في محاضرة في حماس وألهب المشاعر؟ وأنا أعرف أن كثيرا من هؤلاء شباب قد يأتون بإلهاب المشاعر ويذهبون ويستنفذونها في مسائل دون الرجوع إلى من ألقى الكلمة ويسألون هل فهم لما فهموه صواب أو غير صواب. بعض الناس يأتي يدعو للجهاد ويحمس الناس الجهاد الجهاد الجهاد، ويأتي الناس ينصرفون من المسجد. فالجهاد حق ودين، لكن كيف فهم هؤلاء هذه المسألة الشرعية؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فمن أتى ويعلم أن حديثه سيفهم على غير فهمه أو من الناس من سيأخذه على غير فهمه ويذهب هو شارك في الفتنة. فاختلاف الناس في أفهامهم وعقولهم ومداركهم لا بد أن يرعى. إذا تجديد الخطاب الديني فيه رعاية للناس، رعاية للعلم، ليس كل العلم يقال لكل أحد. كذلك لا بد من فهم لفقه الأولويات، مراعاة الأهم في المهم. لا بد من فقه السياسة الشرعية، لا بد من رعاية في الحديث في الخطاب الديني اليوم فيما يسمى بالخطاب الديني أو الدعوة أو الخطبة، في فهم فقه القوة والضعف في الأمة، كيف الأحكام التي تكون في قوة الأمة ونبينها وفي ضعف الأمة ونبينها. مسائل الجهاد، مسائل الولاء والبراء اليوم تطلق دون تفصيل فيضل بها الناس. لا بد إذن من البيان والتفصيل في كثير من المسائل. إذا كان الوقت لا يسمح لك أن تبين وتفصل أو الناس لا يستوعبون ذلك فترك الأمر من أصله. وابن القيم رحمه الله يقول في النونية فعليك بالتبيين والتفصيل، فالإجمال فعليك بالتبيين والتفصيل، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود. إذا أتى واحد وأطلق شيء شرعي لكن دون تفصيل وبيان يفسد. أجمل إجمالات عامة، جهاد شيء عام دون بيان لتفصيله، ولا أبراء دون بيان وتفصيل، فهذا يفسد كما قال ابن القيم رحمه الله. فهناك مسائل تحتاج إلى تبيين وتفصيل. فإذا معنى تجديد الخطاب الديني ألا نوقع الناس في فتنة بما نريده من الخير في الكلمات والدعوة والخطب ونحو ذلك، بل لا بد أن نضع النقاط على الحروف وأن نرعى حال الناس واختلاف الزمان والمكان والأحوال. نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم على هي تختص او زادت بامور عظيمة جدا، حيث أن العرض كان عن أسس هذه الدعوة ومنهجها ومنهجها وطريقتها، لأن فهم منهجها وفهم طريقتها هو الذي يجعل المسلم يعرف الحق ويستبينه. فإن كثيرا من الأعداء المناوئين ما بين إنسان جاهل، يعني المناوئون لها ما بين إنسان معاند مكابر وما بين إنسان نقلت إليه الصورة مشوهة لم يدركها على الحقيقة ولم يفهمها الفهم الصحيح، فأساء الظن وقال وقد يعذر بجهله وأن الأمر لم ينقل إليه النقل الصحيح الواضح الذي يجعله يستبين الأمر ويدركه ويعلمه. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، للواجب التبين. لكن من الناس يتكلم عن جهل وعن صورة غير حقيقية نقلت إليه، وقد يعذر من جانب الجهل وقد لا يعذر، لأن واجب عليه أن يستبين ويستوعب، لأن الكثير منهم قد يكون على دين وصلاح ويطعم بهذه الدعوة لأنه لم يفهمها الفهم الصحيح. فالتحدث عن أسسها ودعائمها ومنهجها وتوضيح ذلك، هذه هي النقطة المهمة التي ينبغي التركيز عليها والتي يندر من يتكلم عنها بالتفصيل. ثم ثانيا، يعني شبه من ناوى أو عاد وبيان أصول شبههم والإجابة عنها. ففي الحقيقة هذه المحاضرة في هذا الوقت هي من أهم الأمور، ويا ليتها تتفاعل في الجامعات والأماكن التي يعني يحصل جمع كثير فيها لإيضاح للناس هذا الأمر، لأن في هذا العصر لبس على الناس. فكم من قنوات تحدث في من خلالها أناس قالوا عن جهل وسوء فهم وقلة علم ونسبوا للدعوة ما هي براءة منه، حتى قالوا إنهم كذا وإنهم كذا وإنهم كذا. فهذا الذي قلة العلم وقلة الفهم بأس هذه الدعوة أوجبت لكثير ممن لا بصيرة عنده أن يتكلم بما بالباطل ويبتلي الأكاذيب، ولو عاد ورجع ودرس الأسس الصحيحة لعلم خطأه وقلة تصوره وقلة فهمه وإدراكه. فهؤلاء الجهلة أتوا من حيث أنهم لم يدركوا الدعوة ولم يفهموها، وإنما تلقوا من كتب خصوم وأعداء ومناوئين شرقوا بها إما حسدا وإما والعياذ بالله ما بالقلوب من مرض النفاق والبلاء. فالمسلم إذا أراد الحق فلا يأخذ كل الأقوال مجازفة، بل ينظر ويتأمل وينطلق من منطلق العلمي. وبعضهم أحب الدعوة ولكنه أساء إليها كما قال الشيخ، حمل كثيرا من فتاواها وكثير من ألفاظها على غير مراد أئمة الدعوة بها، فمن سوء فهم من عنده ومن سوء فهم من الجناية عليها من قلة من سوء التطبيق وقلة الفهم. فهذه المحاضرة بهذه الصورة التي استمعنا جميعا إليها وأصغينا لها جميعا هي بالحقيقة منهج قيم وطريق واضح. نسأل الله لشيخ التوفيق وأن يعيد هذه المحاضرات في المجامع الكبار ومن المجلات العظيمة، لأن هذه المحاضرة إذا نشرت الوسائل الإعلامية المختلفة وسمعها من لم يكن مدركا للأمر فلعله أن يعود إلى رشده، ولعله أن يتبصر أنه مخطئ وأنه قال بلا علم. نسأل الله للجميع التوفيق وصلى الله على محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.